بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى التمهيد الرابع. نحن نذكر تمهيدات بين يدي الأقطاب التي جعلها الإمام الغزالي أركان هذا الكتاب. ذكرنا أن علم التوحيد ليس فرض عين على كل واحد، وإنما هو فرض كفاية، يعني يقوم به من تهيأ له ونجنبه لعامة الناس. الآن نريد أن نتكلم بحث أيضا جعله الإمام الغزالي هاما في هذه المسألة، وهو أنواع الأدلة التي سيبحث فيها في علم العقيدة. من حيث المبدأ إخوتي الأكارم، الفكرة الأولى، الأصل في العقيدة هو تثبيت العقيدة، هو تثبيت العقيدة، وتستعمل الأدلة لتثبيت هذه العقيدة إما بوقايتها أو بحمايتها من الشبهات بعد وقوعها، يعني إما أن يكون الدليل وقائيا وإما أن يكون الدليل علاجيا. فإذا الأصل في العقيدة هي ثبوت العقيدة في القلب، وهذا لا يتأتى إلا بالأدلة. ويجب علينا أن نفرق بين الأدلة التي تحمي العقيدة وبين الغذاء الذي يبقي العقيدة ويقويها. فعندنا غذاء العقيدة وعندنا دواء العقيدة. غذاء العقيدة شيء ودواؤها شيء آخر. العقيدة التي في قلوبنا، الإيمان الذي في قلوبنا، هو كائن حي فيحتاج إلى غذاء بشكل دائم، ويحتاج إلى الدواء عند وجود حالة مرضية إما في الحال أو في المستقبل. فغذاء الإيمان شيء ودواء الإيمان شيء آخر. غذاؤه هو العبادات، هو الدعاء، هو الذكر، قراءة القرآن، قيام الليل، صحبة الصالحين، اجتناب المعاصي، صلاة الجماعة وما شابه ذلك، هذا كله غذاء الإيمان. هذا يديم الإيمان من جهة ويقويه من جهة ثانية. إذن غذاء الإيمان هذا شيء يعني منفصل عن دواء الإيمان، والغذاء يحتاجه الإنسان في حال السلامة وفي حال المرض. الدواء يحتاجه فقط في حال المرض، أما الغذاء نحتاجه في وقت السلامة وفي وقت المرض. يعني هل هناك أحد بغنى عن الغذاء؟ الجواب لا. لذلك الغذاء هو الأساس الذي يجب علينا أن نعتني به وأن ننشره بين الناس وأن نوجه الناس إليه، هو غذاء الإيمان العامة والخاصة، والعالم والجاهل، والكبير والصغير، والمرأة والرجل، الكل يجب عليه أن يعتني بغذاء الإيمان. طيب، والقسم الثاني هو دواء الإيمان. الدواء هو الأدلة. الدواء من شأنه أن يحمي العقيدة، أن يحمي العقيدة، إما أن يحميها من شيء حاصل في الحال أو من شيء متوقع في المستقبل. فالشيء الذي في الحال هو دواء علاجي. لو إنسان أصيب بشبهة ما، فإن هذا الإنسان يجب عليه أن يعالج هذه الشبهة علاجا، يعني دواء علاجيا. إنسان مثلا أصيب بشبهة في عقيدته في وجود الله أو في النبوة أو في الوحي أو في اليوم الآخر أو ما شابه ذلك، لابد من أن نسوق له الأدلة التي تزيل هذه الشبهة وتثبت هذه العقيدة. أما لو كان إنسان لم يصب بأي شبهة لكنه في بيئة فيها شبهات، يعني هو معرض للشبهات، إلى الآن ما أصيب، يعني عنده مثلا في الجامعة هناك من يطرح أفكار إلحادية، هناك مثلا من يعني من أصدقائه ما يطرح بين يديه شبهات في العقيدة، هناك مثلا في الفضائيات أو في الانترنت أو ما شابه ذلك يطلع على شبهات. هلا هو إلى الآن ما أصيب، لكن إصابته متوقعة. لماذا؟ لأن الذي يعني يسمع الشبهات إذا لم يكن عنده حصانة فمن المتوقع أن يصاب بشيء من هذه الشبهة. هلا البعض من الناس يقول لك، بقول لك أنا يعني الحمد لله أنا كثير منتبه للناحية هي، وأنا كل شبهة منتبه لها. قال له شو عرفك؟ قد يكون شبهات قبلتها وتبنيتها وما لك شاعر أنت. يعني أنت الآن ممكن تكون في أفكار أنت الآن اطلعت عليها وتبنيتها وعم تدافع عنها وتنشر وتنشرها وهي مخالفة للدين وما لك شاعر أنت. إذا معناها الحصانة التي نريدها ما هي العقل الذاتي للإنسان، وإنما هي عبارة عن العلم الشرعي الذي ينبغي أن يحمله الإنسان. الحصانة هنا، الحصانة بالعلم وليس بالعقل. العقل هو أداة التعلم، فلو أن الإنسان بقي عقله بلا تعلم، يعني بقي إنسان ذكي وإنسان فتح وإنسان فهيم وإنسان ما شاء الله عليه، لكن هو عمليا ما تعلم علم الشريعة، ممكن يتقبل بعض الأشياء نعم ويتبناها ويعتقدها وما له شاعر. لذلك إخواننا، أنا مرة من مرات جلسنا أخ كريم له ثقافة عالية، فذكر لي أنه كان عند فلان وتركه. قلت له لما؟ قال لي والله يعني بصراحة اطلعنا على أخطاء عنده في العقيدة وما شابه ذلك. قلت له جيد، إذا معنى ذلك أنت تسلم أن هناك أشياء في العقيدة أنت تلقيتها عنه خطأ. قال طبعا. قلت له طيب، وما أدراك أنه في أشياء أخرى تلقيتها عنه هي خطأ أيضا وما لك منتبه لها؟ هلا أنت مثلا جلست عنده سنوات طويلة، كان كلامه كله متبني أنت، إذا معناه فعلا كان في كثير مسائل مرت عليك وتلقيتها عنه وما لك شاعر. لذلك إخواننا، قضية الإنسان أن يعتمد على عقله وعلى ثقافته، هذا كثيرا ما يقع بإشكاليات. أما الأصل أن حصانة الإنسان بعلم الشريعة بالأدلة الشرعية التي يقوم بها الإنسان. إذا معنى ذلك نقول حماية العقيدة إما بالدواء الوقائي الذي يكون قبل الإصابة، وإما أن يكون بالدواء العلاج للشبهة التي أصبت بها. الدواء الوقائي ليس بالضرورة يكون إخواننا عميق، وإنما يكفينا الأدلة الإجمالية خاصة في حق المثقفين غير المتخصصين. هؤلاء نكتفي منهم بالأدلة الإجمالية، الأدلة الآن العصرية البسيطة وماشي الحال. لكن الإنسان المتخصص لابد أن يعرف الأدلة القديمة والمعاصرة، وأن يعرف الشبهات وردودها وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه متخصص. المتخصص شيء والمثقف العادي شيء آخر. المثقف هذا نكتفي منه بمعرفة العقيدة، بغذاء العقيدة، ثم بالأدلة الإجمالية. وأما الإنسان المتخصص فإننا نطالب أنفسنا ونطالبه بماذا؟ بأن يطلع على كل قليل وكثير من العقائد والشبهات والأدلة والردود ليكون متقنا لهذا المجال. طيب، الآن الأدلة، الأدلة التي يستعملها العالم في إثبات العقيدة أنواع بحسب حال الإنسان الذي بين يديه. يعني الآن اتفقنا أن الأدلة كالدواء والإنسان الذي يستعملها كالطبيب، فالطبيب دائما يصف الدواء المناسب مو بس للمرض بل للمريض، فرب مرض له أكثر من دواء. هذا المرض لو أن مجموعة من الإخوة جاءوك كلهم مصاب بنفس المرض، كلهم مصاب بنفس المرض، طب يا ترى بنعطيهم دواء موحد؟ الجواب لا، وإنما نعطي كل إنسان دواء لهذا المرض يتناسب مع سنه، مع عمره، مع قوة جسمه، مع قلبه، مع كونه رضيعا أو كونها حاملا أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء. المرض واحد لكن الدواء يختلف بحسب كل حالة. قال وكذلك في علم العقيدة، الشبهة قد تكون واحدة لكن يساق الدليل بما يتناسب مع هذا الشخص. فرب إنسان يعني ذكرت له دليل إجمالي أو دليل تفصيلي، دليل عميق، دليل عصري أو قديم، تبعا لحال هذا الإنسان المصاب بهذه الشبهة. إذن الأدلة أنواع. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأدلة غالبها القرآن الكريم والسنة النبوية، ويكتفي الصحابة بأن يأتوا إلى رسولنا تبارك عليه، يا رسول الله حدث عندنا في نفسي كذا كذا من الشبهات، نعم، يعلمه ذكرا، يمسح على صدره، يدعو له كذا، تنتهي المشكلة. ثم إن الصحابة بالأصل كان في قلوبهم نور النبوة، وهذا اليقين الذي كان في قلوبهم كان كافيا لحرق أي شبهة تأتي على قلوبهم. هذا شيء كان للصحابة رضي الله عنهم من مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام وملازمتهم له. ثم بعد ذلك لما توسعت الفتوحات وانتشر المسلمون صار هناك تواصل بين المسلمين وغيرهم من الحضارات والثقافات، اليونان والهند والرومان وفارس والأديان الأخرى وما شابه ذلك، صار هناك اتصال بين هذه الثقافة الإسلامية الناشئة وبين تلك الفلسفات القديمة، فحصل كثير من الشبهات والمناقشات وما شابه ذلك، وصعب على المسلمين أن يبقوا على الطريقة التي كانت للصحابة رضي الله عنهم خوفا على عقائد العامة، خوفا على عقائد العامة. فبدأت مناهج البحث تزداد في استعمال الأدلة العقلية التي تعتمد على الفلسفة وعلى المنطق في درء الشبهات وإحقاق الحق. هلأ هنا صار تغيير في المنهج، لكن يا ترى العقيدة تغيرت؟ الجواب لا. وإنما ماذا تغير؟ الذي تغير هو كيفية إثبات هذه العقيدة وكيفية رد هذه الشبهة. طبعا هذا أمر ناشئ، وكل أمر ناشئ تختلف فيه أنظار الناس، يعني كل أمر إخوانا جديد تختلف فيه أنظار الناس بين من يقبله لما فيه من الخير وبين من يرده لأنه مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا هذا جرى، هذا الذي جرى، فهناك من أباح ذلك وهناك من حرم. ثم صارت المسألة بهذا الشكل. فالإمام الغزالي كان واحدا ممن خاض غمار هذه المسألة، وخاض في علم الفلسفة خوضا عجيبا، فألف كتاب مقاصد الفلاسفة، ثم ألف كتاب معيار العلم في المنطق، ثم ألف كتاب تهافة الفلاسفة في الرد على الفلاسفة على مناهج المنطق. وكان هذا الأمر إخواننا من أسباب نبوغ الإمام الغزالي، أنه استطاع أن يبطل الفلسفة بقواعد الفلسفة، هذه قوة لا شك. فأنا الآن عندما يعني بقعد مع إنسان ملحد وأسوق له آيات وأحاديث يعني كأنه بيضحك علي، بينما أنا الآن أعلم أنني أريد إثبات العقيدة الواردة بالقرآن والسنة والذي قام عليها الدليل العقلي، لكن استعملت أدلة عقلية فلسفية. إذن أنا بهذه الطريقة هل أحدث بدعة أم أزيل بدعة؟ أنا عندما أستعمل الأدلة الفلسفية والعقلية لأزيل الإلحاد، يا ترى أيهما البدعة، الإلحاد أم الدليل؟ هلا الإلحاد. إذن معنى أنا الدليل أستعمله لماذا؟ لأزيل الإلحاد. لو أن إنسان أصيب بمرض خبيث استعملنا له جرعات كيميائية، البعض ينظر إلى الجرعات بيقولك والله هي أخي خطيرة على الجسم وهي كذا وهي كذا، نقول له صح، هذا كلام سليم، لذلك احنا ما بنعطيها لإنسان سليم. لكن هذه الجرعات شو غايتها؟ أن تقتل هذه الجراثيم المستحكمة في الجسم، مما لو تركت لأدت إلى هلاك الإنسان. فلذلك المواد هنا الكيميائية الآن شأنها إزالة الضرر مو إثبات الضرر. طيب هلأ الدليل الفلسفي الذي لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام استعمله العلماء ليزيلوا الإلحاد والشبهات. إذا الغاية أن نرد المسلمين إلى منهج الكتاب والسنة، ونريد إحقاق الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، ونريد أن نرقى بالناس ليعودوا إلى منهج النبوة حتى في الاستدلال. يعني إحنا الآن والله نتمنى لو يرجع الناس إلى تلك السلامة، إلى ذاك العصر الذهبي، ونستغني عن هذه الأدلة. لكن أنت الآن لا تطلب مني أن أتخلى عن الأدلة والزمان مليء بالشبهات، لا تطلب مني الآن أن أتخلى عن الأدلة الآن والزمان مليء بالسموم. يعني الآن مثلا لو هلأ أنا بدي جاءني إنسان ملحد، نعم، أو شاب من الشباب الذي أصيب بالإلحاد وجلس بين يدي، ناقشته وجدته ملحدا، طيب أنا الآن ماذا أفعل؟ أضع يدي على صدره على صدره وأدعو له ما شابه ذلك؟ هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن الشبهة إذا استحكمت لابد من إزالتها. بماذا؟ بالاستدلال، بأن تحصنه بالأدلة حتى تخرج الشبهة منه، تزال الشبهة ولا تعود إليه أبدا. لذلك الآن إخواننا الأدلة الفلسفية التي استعملها العلماء أصبحت معروفة في علم الكلام، وأصبح هذا العلم يدرس، تذكر فيه العقائد ويقام عليها الأدلة، ثم تذكر الشبهات الواردة على هذه العقائد ويذكر عليها الردود. الآن الإمام الغزالي في كتاب العقيدة هذا الاقتصاد يريد أن ينبهنا على أنواع الأدلة التي تستعمل في هذا العلم. وهنا مسألة مهمة، أن الإنسان إخوتي الأكارم قد يثبت الحق الواحد بطرق متعددة. يعني أحيانا مسألة الرياضيات إلى أكثر من حل، ممكن تحلها من هالطرف أو من هالجهة هاي من الجهة هاي، لو بتنظر هي عبارة عن قوانين متعددة، قد أستعمل هذا أو هذا أو هذا، هذا كله جائز وهذه كلها وسائل. قال وكذلك أيضا في علم العقيدة هناك عندنا مناهج في الاستدلال، بمعنى أنواع في الاستدلال. الآن يريد الإمام الغزالي أن يعرض لنا نماذج من هذه الأدلة. نعم. في بيان مناهج الأدلة التي استنهجناها في هذا الكتاب، الآن التمهيد الرابع في بيان مناهج هذه الأدلة. نعم. وليعلم أن مناهج الأدلة متشعبة، وقد أوردنا بعضها في كتاب محك النظر. كتاب محك النظر هو كتاب في المنطق إخواننا، هو الكتاب الذي تقريبا ذكره الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى، تقريبا نفس العبارات نفس الأمثلة، نعم، جعله كتابا مستقلا، أضاف عليه قليلا، عدل عليه قليلا في كتاب محك النظر. نعم. وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم، ولكننا في هذا الكتاب نحترز عن الطرق المنغلقة والمسالك الغامضة. إذا معيار العلم أيضا كتاب أوسع من محك النظر، وكلاهما في علم المنطق للإمام الغزالي. نعم. قصدا للإيضاح وميلا إلى الإيجاز واجتنابا للتطويل. يعني هو الآن لم يأتي بالأدلة المنغلقة المتشعبة العميقة التي لا يفهمها إلا خاصة الخاصة، وإنما يعرض عن هذا المجال، لأن الكتاب لا تنسوا أنه الاقتصاد في الاعتقاد، يعني الأخذ بالقليل وليس بالكثير. نعم. ونقتصر على ثلاثة مناهج. المنهج الأول السبر والتقسيم. هذا منهج في الاستدلال، أنا عندما أريد أن أستدل على قضية ماذا أفعل؟ أجمع الاحتمالات، إن هذه المسألة كم احتمال فيها، إما هذا وإما هذا وإما هذا، الآن أناقش هذا الاحتمال أبطله، أناقش الثاني أبطله فيثبت الثالث، هذا يقال له السبر والتقسيم. والحقيقة هذا المصطلح جاري بهذا الشكل، هذا جاري بهذا الشكل. إذن عندنا عمليتان، أولا التقسيم وهو جمع الاحتمالات، ثم السبر وهو فحص هذه الاحتمالات لإبطال الباطل وإحقاق الحق. نعم. وهو أن نحصر الأمر في قسمين، العالم إما قديم وإما حادث، ما عندنا حالة ثالثة، العالم إما قديم وإما حادث. نعم. ثم نبطل أحدهما، فنقول لو كان قديما لأدى إلى التسلسل وهذا باطل، فما أدى إلى التسلسل فهو أيضا باطل. طيب، فنفهم من ذلك أن العالم ليس قديما، فإذا انتفى القدم بالدليل ثبت الحدوث. إذا أنا ماذا أردت؟ إثبات حدوث العالم. كيف؟ من خلال إبطال النقيض اللي هو القدم، أبطلت القدم فثبت الحدوث. نعم. فنعلم منه ثبوت الثاني كقولنا العالم العالم إما حادث وإما قديم. هذان الاحتمالان جمعنا الاحتمالات الآن وجدناها حالتين، إما قديم بلا بداية وإما حادث له بداية. ومحال أن يكون قديما، فلزم منه أن يكون حادثا لا محالة. نعم. وهذا اللازم هو مطلوبنا. ما هو اللازم؟ أن العالم حادث. لزم عن الكلام الأول العالم إما قديم وإما حادث، لكنه ليس بقديم فثبت أنه حادث. هذا كلام لازم للمقدمتين المذكورتين سابقا. نعم. وهو علم مقصود استفدناه من علمين آخرين. ما هما؟ العالم إما قديم وإما حادث، هذا أول معلوم ويسمى المقدمة الكبرى. طيب، وقولنا لكنه ليس بقديم أو محال أن يكون قديما، انتفى الخدم فثبت الحدوث. هذه مقدمة الصغرى. نعم، استثني فيها نقيض المقدم. استثني فيها نقيض المقدم. ما هو المقدم؟ كلمة إما قديم هي المقدم، وإما تالي، وإما حادث شو نسميها التالي. فالقديم مقدم والتالي حادث. فإذا نفينا، فإذا قلنا إنه ليس بقديم ثبت أنه حادث. أحدهما قولنا العالم إما قديم وإما حادث، هي المقدمة الكبرى وهذا الجزء الأول. فإن الحكم بهذا الانحصار علم. نعم. والثانية قولنا ومحال أن يكون قديما، فإن هذا علم آخر. نعم. والثالث هو اللازم منهما وهو المطلوب. الاستدلال هو عبارة عن استخراج نتيجة من مقدمتين، أو استخراج أمر مجهول من أمرين معلومين. هو اللازم منهما وهو المطلوب أنه حادث. يلا. وكل علم مطلوب فلا يمكن أن يستفاد إلا من علمين هما أصلا. كل علم مطلوب فلا يمكن أن يستفاد إلا من علمين هما أصلان. هي موصولة إخواننا. وكل علم نطلبه وكل علم مطلوب فلا يمكن أن يستفاد إلا من علمين هما أصلان، ولا كل أصلين، بل إذا وقع بينهما ازدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص. يعني الآن لابد في المقدمتين أن يكون بينهما ترتيب واتصال وازدواج. أما لو كانتا مقدمتين مفصلتين عن بعضهما فلا إنتاج بينهما. نعم. فلابد من تواصل بين المقدمتين ليحصل الإنتاج. نعم. لابد من هذا. أما لو قلنا مثلا هلأ السماء فوقنا، صحيح، والأرض تحتنا، مزبوط، شو النتيجة؟ ما في نتيجة. ليه؟ لأن هاتين المقدمتين ليس بينهما علاقة. نعم. إذا معناه لابد في المقدمتين أن يكون بينهما علاقة. فإذا وقع الازدواج على شرطه أفاد علما ثالثا وهو المطلوب. نعم. وهذا الثالث قد نسميه دعوى إذا كان لنا خصم. إذا كان لنا خصم وأطلقنا له هذه القضية وطالبنا بالدليل، ماذا نسميها؟ هذه دعوى. دعوى تحتاج إلى الدليل. نعم. ونسميه مطلوبا إذا لم يكن لنا خصم. إذا في عندنا خصم نناظره، ماذا تسمى النتيجة قبل الدليل؟ دعوى. طيب، وإذا لم يكن لدينا خصم نناظره فنقول هي مطلوب. نعم. لأنه مطلب الناظر. هلا الدعوة والمطلوب اسمان للنتيجة لكن باعتبارين. نعم. ونسميه فائدة وفرعا بالإضافة إلى الأصلين، فإنه مستفاد منهما. ومهما أقر الخصم بالأصلين يلزمه لا محالة الإقرار بالفرع المستفاد منهما وهو صحة الدعوة. يعني ما بيصير إنسان يسلم مقدمتين وما يرضى بالنتيجة، ما بيصير. طالما أنك سلمت بالمقدمتين فلا بد أن تسلم بإيش؟ بالنتيجة. المنهج الثاني. إذن هذا أول منهج، ما هو؟ الصبر والتقسيم، يجمع الاحتمالات ثم يناقشها ويبطلها. نعم. أن نرتب أصلين على وجه آخر، مثل قولنا كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نعم. وهو أصل. يعني القضية الأولى كبرى. نعم. والعالم لا يخلو عن الحوادث وهو أصل آخر. نعم. فيلزم منه صحة دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب. نعم. فليتأمل. إذن ماذا فعلنا أخوانا هنا؟ أتينا بمقدمتين ربطنا بينهما واستخرجنا نتيجة. نعم. هل يتصور أن يقر الخصم بالأصلين ثم يمكنه إنكار صحة الدعوى؟ طبعا هذا لا يصح، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، إما صحيح أو فاسد، إما أن يكون يعني إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. فإذا كانت المقدمتان صحيحتين فالنتيجة صحيحة، وإذا كان في عندنا فساد في المقدمتين يسري الفساد إلى أين؟ إلى النتيجة. نعم. فنعلم قطعا أن ذلك محال. المنهج الثالث ألا نتعرض لثبوت دعوانا. إذن بالمنهج الأول والثاني تعرضنا لدعوانا بالإثبات، أثبتناها إما بإبطال النقيض بالمنهج الأول أو أثبتناها بإثبات المدعى بدليل، أي طريقين. الآن الطريق الثالث لا، أنا الآن أسمع كلامك تنكر كلامي، فأنا الآن ماذا أفعل؟ أبطل دليلك، أبطل دليلك. فإذا أبطلت دليلك الذي إن أنت أقمت عليه اعتقادك، إذا ما صار اعتراضك مردودا وانتهت المشكلة. إذا أشتغل لا بإثبات كلامي بل بإبطال كلامك. بل ندعي استحالة دعوى الخصم بأن نبين أنه مفض إلى المحال، وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة. مثاله قولنا إن صح قول الخصم إن دورات الفلك لا نهاية لها. هل الفلاسفة ماذا يقولون؟ بقدم العالم، العالم قديم، وينبني على ذلك أن الفلك له دورات تدور الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض، الشمس حول نفسها والأرض حول نفسها، هالدورات كلها هي لا نهاية لها. هذا عند مين؟ عند الفلاسفة، دورات لا نهاية لها. نعم. لزم منه صحة قول القائل إن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه. أن شيء لا نهاية له وهو دورات الفلك هو الآن انقضى وقد فرغ منه، إذا معناها صار محدودا، وهذا لا يصح. كيف يكون قديما ومحدودا أو متقضيا؟ يعني كيف يكون قديما ويجوز عليه العدم في الحال؟ نعم. ومعلوم أن هذا اللازم محال، فيلزم منه لا محالة أن المفضى إليه محال. نعم. وهو مذهب أن المفضى إليه محال، ما هيك؟ اللي هو إيش؟ دورات الفلك القديمة أنها تنقضي وتتصرف تنتهي. الشيء القديم ينتهي ما بيصير، لأنه مثل ما تقول إنه انتهى معناها ليس بقديم، لأنه كل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. نعم. وهو مذهب الخصم فها هنا أصلان. نعم. أحدهما قولنا إن كانت دورات الفلك لا نهاية لها فقد انقضى ما لا نهاية له، فإن الحكم بلزوم انقضاء ما لا نهاية له على القول بنفي النهاية عن دورات الفلك علم ندعيه ونحكم به. تمام. والخصم له أن لا يقبله إلا بدليل، فيقول لك أنا لا أسلم هذا الكلام بل أنا أطلب عليه الدليل. نعم. يتصور فيه من الخصم إقرار وإنكار. فإذا أقر نعم يكون إيش استفدنا منه، وإذا ما أقر لابد أن نقيم الدليل على إثبات هذه الملازمة بأن يقول لا أسلم أنه يلزم ذلك. نعم. والثاني قولنا هذا اللازم محال، فإنه أيضا أصل يتصور فيه إنكار بأن يقول سلمت الأصل الأول ولكن لا أسلم هذا الثاني، وهو استحالة انقضاء ما لا نهاية له. يعني بقول لك طب شو المشكلة بالأمر هذا؟ ممكن شيء ما له بداية وينقضي وينتهي، إن والله لو فهمان شو عم تحكي ما بتقول هيك. نعم. ولكن لو أقر بالأصلين كان الإقرار بالمعلوم الثالث اللازم منهما واجبا بالضرورة. يعني كل إنسان إخواننا عاقل إذا سلم بالمقدمتين فلا بد أن يسلم بالنتيجة. الإنسان الضعيف إخواننا من طلبة العلم ماذا يفعل؟ إذا أردت على دليل، فإذا كان الدليل يوافق كلامه بيقبله، إذا كان بخالف يرده. هو حقيقة الدليل إخواننا لا يقبل ويرد بحسب اعتقادي، وإنما بحسب الاستدلال نفسه. فإذا كان الاستدلال صحيح والدليل صحيح فالنتيجة مقبولة وإلا مردودة. نعم. وهو الإقرار لا بد هنا من أن من إيش؟ من التنبؤ على صحة الدليل نفسه من حيث الشكل ومن حيث المضمون. لذلك الآن في المنطق عندنا أبحاث خاصة لخطأ البرهان، خطأ الدليل، ما هي أسباب خطأ الدليل. نعم. وهو الإقرار باستحالة مذهبه المفضي إلى هذا المحال. فهذه ثلاثة مناهج في الاستدلال جلية. نعم. لا يتصور إنكار حصول العلم منها، فالعلم الحاصل المطلوب هو المدلول، وازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو الدليل، والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل. وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين هو النظر. فإذا عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان، إحداهما إحضار الأصلين في الذهن، هن المقدمتين، تستحضرهما وتفهمهما بشكل جيد وتتفحصهما بشكل علمي دقيق بحيث لا يكون فيهما إشكال لا من حيث الصورة ولا من حيث المادة. وقد تكفل علم المنطق بوضع الضوابط لامتحان المقدمات والقضايا لنميز بين المقدمة الصحيحة والمقدمة الكاذبة. نعم. وهذا يسمى فكرا. والأخرى تشوفك إلى التفطن لوجه اللزوم المطلوب من ازدواج الأصلين، وهذا يسمى طلبا. إذا بمعنى الرغبة والتلهف في النفس للانتقال من المقدمتين إلى النتيجة. فعندنا الآن نظر في المقدمتين، وعندنا طلب النتيجة من خلال هاتين المقدمتين. نعم. فلذلك قال من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر إنه الفكر. وقال حصره وين؟ حصره بمعرفة المقدمتين. قال النظر هو معرفة المقدمتين. الفريق الآخر ماذا فعل؟ قالك لا، النظر مو هو الفكر في المقدمتين، هو التلهف إلى النتيجة. إنه الحقيقة النظر لا هاد ولا هاد، وإنما مجموع الأمرين. نعم. وقال من جرد التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظر إنه طلب علم أو غلبة ظن. إما أن أطلب علما قطعيا أو أطلب غلبة ظن. وقال من التفت إلى الأمرين جميعا إنه الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن. طبعا. فهكذا ينبغي أن نفهم الدليل والمدلول ووجه الدلالة. الدليل هو المقدمتين، والمدلول هو النتيجة. وجه الدلالة أيضا الرابط بين المقدمتين والنتيجة وحقيقة النظر. نعم. ودع عنك ما سودت به أوراق كثيرة من تطويلات وترديد عبارات لا تشفي غليل طالب ولا تسكن نهمة متعطش. يعني أحيانا إنسان إخواننا بيقرأ بعض الكتب بيلاقي فيها إطالة وكذا وكذا، بيتمنى الملخص، نقول له الإمام الغزالي أعطاك الملخص وهو الخبير في ذلك. ولن يعرف قدر هذه الكلمات الوجيزة إلا من انصرف خائبا عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة. يعني كأنه إيش يذكر لك حاله، إنه هو الآن قرأ وبحث وكذا كذا، بالنهاية طلع الآن ما أتى بنتيجة وأعطاك هذا ملخص البحث. إن النظر هو عبارة عن ثلاث أشياء، إما النظر في المقدمتين أو طلب النتيجة أو جهة الاستدلال بين المقدمتين والنتيجة. نعم. فإن راجعت الآن في طلب الصحيح مما قيل في حد النظر، دل ذلك على أنك لم تحظ من هذا الكلام بطائل. يعني بعد ما أعطاها ملخص، واحد سأل قال له أخي طب شو هو النظر؟ بس يسأل السؤال ها شو معناها؟ ما فهم شيء. ولم ترجع منه إلى حاصل، فإنك إذا عرفت أنه ليس هاهنا إلا علوم ثلاثة، علمان هما أصلان يرتبان ترتيبا مخصوصا، هن المقدمتين، العلم بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وعلم ثالث يلزم منهما، وليس عليك فيهما إلا وظيفتان. العالم متغير هي مقدمة أولى، وكل متغير حادث هي مقدمة ثانية، هي معلومين رتبنا بينهما طلع معنا شيء ثالث وهو أن العالم حادث النتيجة. نعم. وليس عليك فيهما إلا وظيفتان، إحداهما إحضار العلمين في ذهنك، اللي هن المقدمتين، تستحضر المقدمتين في ذهنك، ثم الشيء الثاني تتلهف إلى طلب النتيجة. والثانية التفطن لوجه لزوم العلم الثالث منهما، والخيرة بعد ذلك إليك في إطلاق لفظ النظر في أن تعبر به عن الفكر الذي هو إحضار العلمين في ذهنك. الخيارة ما هيك؟ والخيار يعني. والخيارة بعد ذلك إليك في يكون لهم الخيارة في إطلاق الخيارة. لفظ النظر في أن تعبر به عن الفكر الذي هو إحضار العلمين في ذهنك، أو عن التشوف الذي هو طلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث، أو عن الأمرين جميعا، فإن العبارات مباحة والاصطلاحات لا مشاحة فيها. فإن قلت فغرضي أن أعرف اصطلاحات المتكلمين، خلينا أخوان نقف هنا أخوان إن شاء الله تعالى، يعني الآن صار كلام جديد نقف عنده، والحمد لله رب العالمين.